الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى أن أغاثنا، نسأل الله عز وجل أن يكون في هذا الذي ينزل من الغيث ما ينفعنا ويحيي الله به أرضنا. وربنا سبحانه وتعالى قد يجعل مما ينفع به الناس ما يضرهم به أو ما يضرهم، فالغيث والمطر الذي ينزل من السماء يكون نعمة، وإذا شاء الله صرفه إلى أن يكون عذابا ونقمة. وكذلك الأرض جعلها الله مهادا للناس ينامون عليها ويفترشونها، وأرصاها بالجبال أن تميد، ولكنه إذا شاء زلزلها فعاقبهم بها. وهكذا النار يستدفئون بها وينضجون بها طعامهم وما يشاءون، وهي أيضا إن شاء الله سبحانه وتعالى جعلها ضارة وعذب بها العصاة في النار يوم القيامة. فربنا الشيء الواحد يصرفه كيف يشاء، فينبغي للناس أن يطيعوه وأن يصبروا على ما يصيبهم، فإنه إنما أصابهم إنما يصيبهم بذنوبهم وبمعاصيهم وبمخالفاتهم، هذا حكم الله وهو يتصرف في خلقه كيف يشاء. أسأل الله لإخواننا في كل من المغرب وليبيا أن يرحم موتاهم، آمين، وأن يرزق أحياءهم المتضررين الشفاء، آمين، وأن نسأل الله تعالى أن يجعل المسلمين يتعاطفون معهم ويسعفونهم ويمدونهم بما يحتاجون إليه. ومما يؤسف له أن بعض مرضى القلوب يستغلون هذه المصائب والمتاعب التي تصيب المسلمين لينفثوا سمومهم وليفرقوا وحدتهم، وبدل أن تكون هذه النوائب والمصائب مدعاة إلى جمع كلمتهم وذهاب ما في أنفسهم من غيظ وحقد ورجوعهم إلى الفطر السليمة، فإنهم يعكسون الآية كما أنتم تسمعون في وسائل الإعلام. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا سيما الدعاة إلى الله أو الذين يزعمون أنهم دعاة إلى الله، فينشرون الشر ويفرقون الأمة وينطقون بالكلام البذيء، والصواب خلافه والبعد عن هذا كله هو الجادة. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، ولنشرع فيما نحن بصدده من الاستماع إلى ما ذكره الحافظ ابن كثير فيما اختصره الشيخ شاكر رحمه الله من تفسيره. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مكايد اليهود والنصارى للمسلمين وحسدهم لهم وتمنيهم أن يعودوا مثلهم كفارا، وذكر قبله ما كذبوه على سليمان، ما كذبه اليهود على ملك سليمان، ذكر الله سبحانه وتعالى ما هو بينهم، ما بين اليهود والنصارى أنفسهم. فلا ينبغي أن يظن ظان أنهم وإن اجتمعوا على معاداة المسلمين أن بينهم المودة والتوافق والتعاون، فأيضا هم في أنفسهم مختلفون متباغضون متحاسدون، وهذا شأن أهل الشر. فلهذا قال هنا مبينا أن كل من اليهود والنصارى يدعي أنه هو الذي ينفرد بالجنة ويدخلها، وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، معنى قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، مش معنى أنهم يعني لم يشهد بعضهم لبعض بأنهم من أصحاب الجنة، هذا معناه، ولكن القرآن أوجزه بهذا الأسلوب العجيب، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، على التوزيع، على التوزيع، مع أن أصل دين النصارى هو دين اليهود، لأن التوراة هي أصل دين اليهود والنصارى، والإنجيل هو مكمل للتوراة، فهذا اليهود دين اليهود أصل دينهم جميعا، ودين النصارى مكمل له، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بما يكمل دين اليهود وما يكمل التوراة، نسخت فيه بعض أحكامه كما قال الله تعالى ولأحل لكم بعض الذي، مع أن دينهم واحد، هذا أصل وهذا مكمل، فكل منهم كفر بالآخر. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ثم عقب الله على ذلك بقوله تلك أمانيهم، جمع أمنية، جمع ما يتمناه الإنسان ولا يدركه، يتمناه، هم يتمنون ويزعمون بأنهم أهل الجنة، ولكن هذه مجرد أمنية، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لا يتمنون، لكن هذا ليس إلا تمنيا، وفي المسلمين أيضا من يفعلون ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ليس بأمانيكم، لا تظنون أن الأماني مقصورة على اليهود والنصارى، حتى المسلمين فيهم من يتمنى، ها؟ واش قال؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا وناصرا. كالذين يزعمون من المسلمين أن أنسابهم تكفيهم في دخول الجنة، وأن مشايخهم يشفعون لهم، وأن ما هم عليه من المعاصي يعني ينالون به ينالون في الأخير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يعني فيها قيود وشروط، ولا ينبغي الإنسان يعتمد على هذا ليفرط في جنب الله. فقال تلك أمانيهم، ثم قال قل هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين، هذا الذي تزعمونه ما الدليل عليه؟ أين حجتكم؟ أين دليلكم على أنكم تنفردون أيها اليهود بدخول الجنة؟ وأين الدليل عندكم أيها النصارى على أنكم تنفردون بدخول الجنة؟ هو مجرد قول، وهذا أصل في أن دين المسلمين مبني على البرهان وعلى الحجة، قلت قولا، جئت بشيء، ذكرت رأيا، ما دليلك؟ إن لم تقيم الدليل فلا عبرة بقولك، وهذا فيه مناهضة التقليد، كان يقلد خلاص، قال لي شيخي، قال لي زعيمي، قال لي خلاص، لا، التقليد أصله المنع، ولكن لما كان معظم الناس لا علم عندهم قال الله لهم اسألوا أهل الذكر أنتم لا تعلمون، لكن لا ينبغي للإنسان إذا تبين له الحق أن يتبع، يعني الشخص كيفما كان إذا تبين له الحق بخلاف قوله، ولهذا قال قل هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين، ثم بين الله سبحانه وتعالى لهم من هو أولى بدخول الجنة، وينه؟ بين لهم من هو أولى بدخول الجنة، فأبطل قولهم بقوله تعالى بلى، بلى وبلى، أبطل الله بها دعواهم السابقة، وهي نفيهم دخول الجنة إلا عن اليهود، ونفي النصارى دخول الجنة إلا عن النصارى، فقال بلى. إذا قال لك مثلا شخص ألم ينزل المطر هذا اليوم وأردت أن تقول له نزل وش تقول له؟ بلى بلى. إذا قلت له نعم معناه لم ينزل، إذا قلت له نعم فمعناه أنه لم ينزل، وإذا قلت له بلى معناه نزل. واضح كيف؟ لهذا قال الله سبحانه وتعالى بلى من يدخل الجنة؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر الله سبحانه وتعالى صفتين شرطين ركنين لمن يدخل الجنة، وهو من أسلم وجهه لله فأخلص العمل لله، أخلص أراد بعمله وجه الله. الشرط الثاني وافق الحق، موافقة الحق تقتضي التعلم، مجاهدة موافقة الحق تقتضي التعلم والعمل على وفق العلم، والإخلاص يقتضي مجاهدة النفس. فهذا تجاهد فيه نفسك في الباطن، تعالج فيه قصدك، تعالج فيه نيتك، تروض نفسك على الإقدام على العمل مراعيا وجه ربك، والآخر تتعلم لتعمل على وفق الحق. فلهذا قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن حاله الإحسان، والإحسان عرفنا وهو محسن معناه متبع للحق، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولنرجع إلى قراءة شيء من يعني ما ذكره في هذا المختصر. قال يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على مثل ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، معنى كل واحد منهم قال احنا إيماننا، يعني بعضهم لا يعترف لبعض بأنهم أبناء الله وأحباؤه، كل واحد منهم قول أنا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم في دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال تلك أمانيهم. قال أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير حق، كما جاء في العفار كيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير حق، وكذا قال قتادة، ثم قال تعالى قل أي يا محمد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولذلك إذا سمعتم اسم نبيكم ولو في الخطبة خطبة الجمعة فصلوا عليه سرا، ولا ترفعوا أصواتكم كما يفعل الناس يسمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم كل يرفعون أصواتهم، الصواب لا، يصلون سرا ولا يرفعون أصواتهم. قال وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي دعوها بلا دليل تلك أمانيهم. قال أبو العالية أماني يتونوها على الله بغير حق، وكذا قال قتادة، ثم قال تعالى قل أي يا محمد قل هاتوا برهانكم. قال أبو العالية ومجاهد حجتكم، وقال قتادة بينتكم على ذلك، كلاهما بمعنى واحد، معنى هذا الدين بني على البرهان نقل أو عقل، في كل في مجاله، فهمت كيف؟ لابد من برهان. لو يعطى الناس بدعواهم لادعاء أموال رجال قوم ودماءهم، مش كل واحد يقول كلمة خلاص هذه حجة، إذا كنت راك تتكلم على الشرع جيب الدليل، إذا تتكلم على أمور أخرى جيب دليلك. وهذا يجتث التقليد، وتعصب الشخص للشخص. الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، لكن هذا فيه تفصيل لما عنده قدرة يذهب إلى من يراه من أهل العلم ومعه الورع وخوف الله، فإذا قال له لا قدرة له هو على لكن على على الوصول إلى الحق بنفسه، لكن إذا قال له شيئا هو يعلم أنه باطل، إذا قال له شيئا هو يعلم أنه باطل، كيف يتابعه؟ كيف يتابعه على الباطل هو يعلم أنه باطل؟ قال أماني قال قل يا محمد قل هاتوا برهانكم، قال أبو العالية وأبو جاهد حجتكم، وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين كما تدعونه. ثم قال تعالى بلى من سلم وجهه لله وهو محسن. تأملوا هذا الذي قال ابن كثير فهو هام جدا، وهو أن الإنسان يلاحظ في أي عمل يقوم به طاعة لله هذين الركنين، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وهو محسن أي متبع فيه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة، وهذا هو الذي خلقنا الله من أجله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسره العلماء بهذا، الأحسن عملا هو أن يكون العمل خالصا لوجه الله وأن يكون صوابا موافق للسنة، إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا متبع للسنة غير خالص لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ما تقولش انت عادي هكذا عندي قلب زين نيتي طيبة ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، كما يقول لك هذا قاع ما يصلحش هنايا، يغلك تتعلم الحق وتعمل على وفقه وتخلص لله فيه، فإذا توفر هذان الشرطان فإن شاء الله عملك مقبول، أما إن اختل أحد الركنين فعملك مردود. شمر عن ساعديك وتعلم واعمل وأخلص، جاهد نفسك في الباطن حتى تخلص، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وجاهد بأعضائك والتزامك الظاهر. لهذا قال أي متبع فيه للرسول، فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة، فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عبر بالمصدر مبالغة، كلمة رد مصدر، والمقصود بالمصدر هنا اسم المفعول، فهو مردود، فهو فهذا من التعبير بالمصدر عن اسم المفعول، فهو كالخلق عن المخلوق، خلق عن مخلوق مردود، كي مردود معناه لا يقبل لا يؤجر عليه. رواه مسلم من حديث عائشة، وفي لفظ آخر كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فعمل الرهبان وما أنشابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم، حتى لو كانوا مخلصين إن كانوا هم مشركون، لكن لو قدرنا أنهم مخلصون لله فهذا لا يتقبل منهم. ليه؟ لأنه ليس على الحق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعملوا وينصبوا ويتعبوا ولكن أعمالهم لا تقبل لأنها ليست موافقة للحق. حتى يكون كيف قال فإنه لا يتقبل منهم، حتى يكون ذلك متابعا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث إليهم وإلى الناس كافة وفيه وأمثالهم وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وروي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة من في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المنافقين والمرائين كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه أو الركن فليعمل عملا صالحا ولا يكون صالحا حتى يكون حقا. وكي يعرف هو الحق من غيره؟ يتعلم، وما لم يتعلم ما يعرف الحق من غيره. شي بالتقليد برك والو، وما يذوقش طعم العبادة وما يرتاحش لها، لا يرتاح لها ولا تطمئن إليها نفسه، يولي قلق مضطرب ينتظر متى يسلم، كي اللي راه في الحبس يدخل الجامع، كي اللي راه في السجن متى ينطلق. هذا ما ينفعش، الصلاة لا تنفعه أبدا. ولهذا ينبغي أن يتعلم الحق وأن يعمل على وفقه وأن يخلص، فإذا اجتمعت هذه الأمور لا بأس، أما ما يتعلمش. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا محزنون، رمين الله تعالى لهم على ذلك تحصيل الأجور وآمناهم مما يخافونه من المحذور. تحصيل الأجور وينتا في الآخرة، وآمنهم مما يخافونه من المحذور. وحتى في الدنيا الموحد ما لا يخاف، حيخاف من فلان وفلان الساحر تم كيف، والمصيبة ما رانيش عارفها وين تجيني وكذا، دائما خايف. الموحد ما لا يخاف، وليس معنى أنه لا يخاف لا يخاف لا يأخذ الحيطة ولا يأخذ الحذر ولا يتوقع ولا يتخذ الأسباب، لا يتخذ الأسباب، ولكن يعلم بأنه لا ينجي حذر من قدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن لا يخاف، إيش مرتاح. ولهذا تلقوا الناس اللي عقائدهم زعزعة خائفين، يعيشوا في اضطراب في قلق، يجمع في المال وخايف من الفقر، يأكل مليح وكذا هو خايف من المرض، يعني دائما يعيش متوجسا مريضا قلقا مضطربا. هذا كله من عدم التوحيد، من نقص التوحيد. ما الموحد هذا؟ يتخذ الأسباب، يأخذ الحيطة، ثم بعد ذلك لا يدري ما يصنع الله، فإذا جاء ما قدره الله وشاءه راضي به لا يعيش مرتاحا. واضح هذا الفرق بين الموحد وغيره، وبمقدار ما يكون في توحيد المرء من خلل واضطراب يصاب بهذا الخوف، يصاب بهذا الخوف، نسأل الله السلامة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هذه الآية أخوتي، الإنسان أحيانا يشوف شخص فيه مخالفة، معه باطل ولكن معه حق، لماذا لا يذكر له الحق الذي معه ويذكر له الباطل الذي هو عنه؟ أنا عندما أرى معك شيئا من الباطل والمخالفة، يعني تصير كل أفعالك باطلا؟ لا، هذا مما يجعل صاحبك الذي تنتقده يعرض عن الحق ويلج في الباطل ولا يسمع لك، بخلاف ما إذا كان مع الشخص حق وباطل فبينت له ما معه من الحق وذكرت له ما معه. أنت تشوف ناس يذكروا جماعيا رافعين صواتهم، شو تقول لهم؟ باش تبدأ الذكر مشروع شرعه الله ورسوله وهو لب العبادات، وما أمر الله بالإكثار من شيء كما أمر به في كتابه. ولكن خلاص، حتى إذا كان من أعتى العتات ومن أعظم المتعصبين، إذا بديت له بهذه المقدمة واش يقع؟ ينفتح صدره وينشرح، وربما سمع منك، وإن لم يقبل منك ربما ما يرد عليك ما يعنفك. أما إذا قلت له خلاص، بين له الحق وبين له الباطل. هذا ليس شأن اليهود والنصارى بعضهم ببعض. واش قال؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس كل ما فيش حاجة. إذا أصل كتابكم أيها النصارى والإنجيل تكملة كتابكم أيها اليهود، ماذا كفروا بعيسى؟ واضح. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والحال هذه جملة حالية، وهم يتلون الكتاب، وكل من كتاب اليهود والنصارى فيه هذا، يعني فكتاب النصارى الإنجيل ذكر التوراة، والتوراة أيضا أخذ الله فيه العهد على جميع الأنبياء بأنه إذا جاء نبي يصدق ما معهم لا يؤمنون به ولا ينصرونه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مشركوا العرب، لا اليهود على حق ولا النصارى على حق ولا حق. ولهذا المسلمون المختلفون الذين يلج بهم الخلاف إلى منزلة الشقاق والتفرق أخذوا شبها من اليهود والنصارى حتى وإن كانوا مسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى أحالنا على كتابه وعلى سنة نبيه. واش قال؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا كان هناك علماء ورجعوا بالنزاع إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا علماء ثم لم يصلوا إلى علاج نزاعهم وخلافهم، هذا العيب فيهم، العيب فيهم قطعا، لأن الله أحالنا على في حل خلافاتنا ونزاعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله، فهذا العيب فيهم. ما هو هذا العيب؟ ربما الحرص على الجاه، حرص على المكانة، تعصب، يقطع بهذا. أقل ما ينبغي أن يصلوا إليه إن كان الأمر اجتهاديا أن يسكت بعضهم على بعض ولا يصل بهم الأمر إلى الشقاق وإلى الحرب وإلى هذه الخصومات التي ترونها. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، وكتاباهما مختلفان، فكيف بالمسلمين الذين كتابهم واحد وهم يتلون الكتاب؟ ثم قال كذلك قال الذين لا يعلمون وهم العرب، مشركوا العرب، مثل قولهم. زيد تعجبوا يا إخواني من هذا، تعجبوا من عدل ربكم، تعجبوا من رحمة ربكم، تعجبوا من تربية مولانا لنا جميعا لخلقه. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حكم الله يكون في الدنيا ببيان الحق لرفع الخلاف، وهذا من مقاصد الشرائع العظيمة. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا وين؟ الدنيا. لكن سبحان الله، هناك بيان للحق في الآخرة. تقول لي وعلى بيان الحق في الآخرة؟ بيان الحق في الآخرة وإن كان هي لإصدار تكليف. قال ظالمت فلانا، لأن اختلاف الناس أحيانا يكون اختلاف اجتهاد، وأحيانا يكون اختلاف تعصب، اختلاف تعصب للرأي، تعصب للشيخ، تعصب للمذهب، تعصب للعادة، تعصب للتقليد. يوم القيامة يبين ربي لأن هذا الذي قلته أيه الداعي أو أيه العالم أو غيرهما لم تقله تطلبا للحق، بل قلته تعصبا لهواك، اتباعا لهواك، لشهوتك، لرأيك، لعادتك. واضح؟ هذا هو ينكشف الأمر يوم القيامة، بأن هذا الخلاف الموجود في الدنيا بين الناس إذا كان بين الكفار هم كلهم كفار، إذا كان بين غيرهم أو يبين بلي هذا الخلاف ما كان ينبغي أن يكون، وليس هو ناشئا عن دين الله، بل هو ناشئ عن هواك أيها المخالف، عن تعصبك، عن تقليدك، عن تزمتك. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. فحكم الله بين الناس في الدنيا ليش؟ لبيان الحق حتى يتبعوه، وحكمه في الآخرة لبيان كذب الذين يزعمون أن في الأدلة ما يعتمدون عليه لأقوالهم وآرائهم ومذاهبهم وليس في الأدلة ذلك. فيتبين المجتهد الذي له أجر من ممن هو في نظر الناس عالم ولكنه اتبع بنيات الطريق وأغم وجمجم وتبين له الحق فخالفه. هكذا إذن هذان نوعان من حكم الله في اختلاف الناس. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول إنسان ليش هذا التنبئة؟ التنبئة لهذا المعنى. تفضل. خلاص ولا مازال؟ لا خلاص. تفضل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. نعم شراش ما كملناش السرد. نعم السرد هيا خلاص. غلبنا كلامنا فشغلنا عما كتبه المختصر للحديث. طيب وين الفقرة اللي توقفنا عندها؟ وقالت اليهود. نعم وقالت اليهود. طيب وهم يتلون الكتاب. نعم طيب وهم يتلون الكتاب يبين الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم. ربما يقول شخص وأين تباغضهم وتناقضهم وتعاديهم في هذا العصر؟ هذا كامن مخبوء غطت عليه السياسات ومراعاة مصالحهم، وإلا التباغض بينهم موجود، موجود حتى بين النصارى فيهم فرق عديدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الافتراق الذي عليه اليهود وعليه النصارى، لكن هذا غطته مصالحهم. خلاف المسلمين لم تغطه مصالحهم. يعني ولا أقصد أن الإنسان يسكت على الباطل من أجل المصلحة، ولكن المسلم عليه أن يوازن وأن يرجح. هناك أمور يمكن للمسلم في صلته بأخيه أن يسكت عليها في وقت ما، لكن ليس معنى ذلك أنه يسكت عن الحق. لكن المصالح معتبرة، مصالح معتبرة. فالأخطار التي تهدد المسلمين ليست متساوية في الضرر، فينبغي أن يوازن المرء بين هذه وهذه. واضح؟ إذن قال رحمه الله يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رافع بن حريملة ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران عن النصارى لداود ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. أنزل الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ومن كل كتاب. قال إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يدي صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء، وظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك، ولهذا قال تعالى وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد كما تقدم عن ابن عباس. وقوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عنا بقوله الذين لا يعلمون من هم، فقال الربيع بن أنس وقتادة قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم، وقال السدي فهم العرب، وهذا هو الظاهر. فهم العرب قالوا أيضا ليس محمد على شيء. واختار ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أو لا والله أعلم. وقوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني ربما جل المفسرين لا يبينون الحكمة من هذا الاختلاف، لأن دار الآخرة ليس دار تكليف وإنما هي دار جزاء. ربما يتساءل المرء عن الحكمة من هذا الفصل وهذا الحكم بين المختلفين يوم القيامة، لأن الآخرة للجزاء وللعقاب. إذن علمتم والله أعلم شيئا من ذلك، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا أنت راك عارف بأنك على الحق وأن النصارى على الباطل، النصارى يظنك على الباطل لكن هذا يوم القيامة ينكشف. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. قد علمتم المعنى من هذا الفصل والقضاء، وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم. هذا آخر شيء. ماذا تقول لخصمك إذا أوغل خصمك في الخلاف ولج في الجدال وأصم وجع أذنيه عن سماع الحق ولم يخضع للحجة واستغشى ثوبه وأصر واستكبر، ماذا تقول؟ الأمر إلى الله وسيحكم بيننا يوم القيامة. ماذا تصنع؟ هذا آخر المطاف. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أعد علينا قراءة الآية، فهذا خير من كلامنا نحن. تفضل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من محاسن الترابط بين الآيات والتلاقي بينها أحيانا يكون هناك نسيج خفي لا يكتشف أحيانا يتبين، وهذا مما عني به العلماء، وهو الترابط بين الآيات والتناسب. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المشركين وأنهم يشبهون اليهود والنصارى في قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، انتقل السياق إلى ذكر بعض الأمور التي ارتكبها مشركو قريش في حق المسلمين. شوف كيف ذلك ترابط، هناك نسيج قد يكون خفيا في ترابط الآيات، والعلماء عنوا بهذا ويبحثون عن المناسبات. أحيانا المناسبة تبرز وأحيانا لا تبرز، ربما أحيانا يكون السياق مستقلا، ولكن في الكثير من الأحيان العلماء يبحثون عن العلاقة بين الآية والآية، لأن الصورة كالوحدة الواحدة، صورة كالوحدة الواحدة، ولذلك يعني تحدى الله بها المشركين سواء كانت قصيرة أو طويلة. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أشبه فيه المشركون مشرك العرب اليهود والنصارى في دعاواهم انتقل إلى تخلص إلى ذكر بعض مساوئهم. بعض ما هي مساوئهم؟ منع الناس من الصلاة في المسجد الحرام في صلح، يعني عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا هو وأصحابه وليس معهم آلات قتال ولا اعترضوهم ومنعوهم من الدخول إلى المسجد الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محله. فقال الله تعالى: وما نظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. المسجد مبني لذكر الله لطاعة الله، فمنع المسلمون من دخوله. فقال الله: ومن أظلم. وهذه الصيغة معناه لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. خرابها هنا قد يكون المقصود بالخراب تدميرها وهدمها، وقد يكون المقصود بالخراب إخلاؤها مما بنيت من أجله، وهو تلاوة كتاب الله تعالى وذكر الله والصلاة وهكذا والاعتكاف وإلى ذلك. فهذا خراب. ما كان الخراب نوعان: خراب قد تكون المساجد معمورة بالبناء وما زاد عليه من الزخرفات المذمومة وغير ذلك، ولكنها تكون يعني فيها خراب، وهو أنها لا تسخر لما بنيت من أجله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبنى لهذا. واضح؟ فذمهم الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى أن قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فقال: ومن أظلم. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يعني هذا فسر بمعان بتفاسير مختلفة. بعضهم قال المقصود منه: أيها الذين منعتم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كان المطلوب منكم أن لا تدخلوها إلا وأنتم خائفون واجلون خاشعون، فكيف تمنعون من أراد أن يدخلها ليعبد الله فيها؟ وهناك من فسر هذه الآية بمعنى أن هؤلاء ينبغي أن لا يدخلوها بعد أن يغفر المسلمون بها إلا خائفين خاضعين أذلاء. واضح؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والعلماء مختلفون في المقصود بهؤلاء الذين سعوا، الذين منعوا مساجد الله ينكر في اسمه وسعى في خرابها، على أقوال. أشهرها قولان: أنها جاءت في منع أو في تخريب النصارى لمسجد بيت المقدس، لمسجد بيت المقدس. والقول الثاني هو الذي ذكرته لكم، فلننظر في هذا الذي اختصر من تفسير ابن كثير في هذه المسألة. قال: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا بخرابها على قولين. أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس قال: هم النصارى. أنا مسألة تاريخية. وعن قتادته وبخت نصر وأصحابه خربا بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. هذا القول أول. القول الثاني ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة، حين حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله ينكر في اسمه ثم اختار ابن جرير القول الأول. وينه؟ كون هذا جرى على أيدي النصارى الذين تعاونوا مع بخت نصر البابلي. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس، لأن ابن جرير عليه رحمة الله قاصر التخريب على التخريب المادي الحسي، ولهذا تعقبه ابن كثير رحم الله الجميع بما يبين أن التخريب لا يقتصر على التخريب الحسي. هذه جيت الجامع ودرت فيه مثلا حلقان تاع متصوفة وجاءوا يرقصوا، هذا تخريب ولا مش تخريب؟ لا تخريب ولا تخريب. إذا أدخلت فيه ما لم يشرعه الله ورسوله تخريب ولا ما تخريب؟ تخريب لا يقصد به فقط التخريب؟ أبدا. ربما كان المسجد عبارة عن كوخ بسيط، ولكنه إذا عمر بما بني له يكون خيرا من مسجدين مشيدين مبنيين مش عارف ولا لا. فلهذا ابن كثير قال مرجحا القول بأن هذه الآية في ماذا؟ في المشركين الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدخول إلى مكة عندما جاء معتمرا. واضح؟ وابن جرير رحمه الله كثيرا ما يرجح بين الأقوال بالسياق. ابن جرير يعمد عند اختلاف الأقوال في التفسير إلى الاعتماد على السياق، والسياق هنا ما ذكرته لكم من الترابط، وهو أن الله سبحانه وتعالى أن كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه السياق لما ذكر المشركين ومشابهتهم لليهود والنصارى فيما ذكر بل وصل إلى ذكر بعض مثالبهم. واضح؟ قال ابن كثير قلت والذي يظهر والله أعلم. شوفوا التواضع تاع العلماء. قلت والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد، وروي عن ابن عباس لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود، كان دينهم لأنهم كانوا حديثي عهد، كانوا حديثي عهد بدينهم لم يدخله الفساد والشرك الذي دخله فيما بعده، معنى كانوا محقين إن منعوهم بيت المقدس. قال كان دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول وأصحابه. راك تشوف ابن كثير معناه يرى ذلك الصلة، تلك الصلة بين قول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وبين قوله ومن ظلموا. من ابن جرير رجع هنا إلى السياق ليرجحه. واضح؟ قال ولأن الله تعالى قال شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتماده على أن قريش لم تسعى في خراب الكعبة، شوف كيف يقول المكذب، فأي خراب أعظم مما فعلوا، فأي خراب فلا تظن أن عمارة المسجد هي زخرفتها أبدا، الزخرفة مذمومة، فأي خراب أعظم مما فعلوا، خرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه استحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تطأوهم زيد لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك. مكتوب معناه ابن كثير رحمه الله تعقب ابن جرير في قصره ماذا؟ التخريب على التخريب المادي، وليس المراد بعمارتها زخرفتها، وقد عمت الزخرفة في الزمان. لكن الحمد لله على كل حال ينبغي قول الحق، فمساجدنا وإن كان كثير منها مزخرفا خرج الناس بهذه الزخرفة عن حدود الشرع، جدران القبلة فيه كثير ما يعلق فيها لوحات يشتغل بها الناس تشغلهم عن صلاتهم وعن الخشوع والخضوع، لكنها من جهة أخرى ولله المنة والحمد أيضا عامرة بتلاوة القرآن وبذكر الله. فلو أن الناس رجعوا عن هذه الزخرفة إلى الحق حتى تكتمل العمارة وتكون خالص، وبعضها ربما تعقد فيه بعض الحلقات نتعلم الخارجة عن الشرع، ولكن هذه المساجد نادرة وقليلة. فنسأل الله تعالى أن يأتي الوقت الذي لا يبقى لهذا الباطل ذكر في مساجد بلدنا وفي سائر مساجد المسلمين في مختلف بقاع الأرض. هكذا إذن. قال: فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك، وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا معناه خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 90 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقيل إن هذا بشارة من الله المسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان. هذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يبقى بجزيرة العرب دينا. البلدان الأخرى يقيم فيها الكفار بالضوابط الشرعية التي هي في الكثير من الأحيان اليوم غائبة، أما جزيرة العرب فلا يسكنها المشركون ولا يقيمون فيها. واضح؟ قال: أن لا يبقى وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينا. ولذلك أجلى عمر بن الخطاب اليهود من خيبر تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجلى اليهود والنصارى منها. ولله الحمد والمنة، وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله بها رسوله إلى الناس كافة البشير ونذير صلوات الله عليه. معنى قاعدة الإسلام التي انطلق منها الوحي وهو جزيرة العرب ينبغي أن تكون خالصة للمسلمين مركزهم وبداية منطلق الإسلام، لا يقبل فيه أن يقيم فيه غير مسلم، واضح؟ قال التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشير ونذير صلوات الله عليه، وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي كره الله ورسوله. وأما من فسره ببيت المقدس فهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرات التي كانت يصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدارا بذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس، وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم، والله أعلم وقد عصوا اليهود. ولا تظنوا أن هذا أمر لازم دائم، والله لن يكون. غاية ما في الأمر أننا لا نعرف وقته ولا نطلع على أجله، فهو عند الله مقدر معلوم. قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن المسلمين يقاتلونهم فيخرجوهم ويقتلوهم، لكن وصف الإسلام يقتضي منا أننا نقاتلهم قتال المسلمين لغير المسلم، واضح؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل اليهود المسلمون حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلوهم، حديث في صحيح مسلم. لكن هذا متى؟ عندما نعود إلى الدين وإلى الحق. ولهذا جرى هذا أيضا عندما الصليبيون اعتدوا على بيت المقدس في الحروب الصليبية ثم أخرجوا منها وقوتلوا، وهكذا سنة الله. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إلى أن قال وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وإن عدتم عدنا هذه تخضع لإرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته وقدره الكوني وللوقت الذي يكون فيه المسلمون أهلا لأن ينصروا. ووعد الله لا يتخلف، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لهذا قال هنا، قال وكانت اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم، الله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي، وفسره قتادة بأداء الجزية على يدين وعن يدين وهم صاغرون. الصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعاذة، وهذا شأن ابن كثير، الشيء بالشيء يذكر فينتقل إلى من الأمور العامة إلى الأمور الخاصة. فقال وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فروى الإمام أحمد عن بشر بن أرطاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن وليس هو في شيء من الكتب الستة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.